مستمعينا، يومين ورح نكون على موعد مع الموسيقى الإبداع والتميز بمهرجان برج وبحر اللي رح ياخذنا لعالم من الجمال عبر أنامل ساحرة وأصوات شجية. خلونا سوا نتعرف أكثر على هالمهرجان مع الدكتورة نهى بشور، مؤسسة ومديرة كورال حنين وحلم في صافيتا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك ميت هلا. دكتورة نهى، يومين على افتتاح المهرجان، لو تخبرينا عنه وعن البرنامج والمشاركين. المهرجان هي أول مرة نحن بنقوم بهيك نمط، نجمعهم بمهرجان. بعتقد أنه هو رح يكون على مستوى حلو، لأنه هالفعاليات نحن سبق صدفنا بشكل إفرادي فعاليات من هالنمط. الحقيقة لقيت إقبال كتير وذوق الجمهور كتير تفاعل معه، لأنه الجمال بيفرض حاله حتى لو العالم مو معتاد على نمط سماعه. أكيد. يعني في منهم موسيقى صرف، ومع هيك كتير لقيت استحسان رائع. نحن شعبنا متعودين أكيد نسمع الغناء أكتر، بنعرف هالشي كلنا، ومع هيك الموسيقى الصرف عم تلاقي صدى كتير حلو، لأنه فعلا عم تكون على مستوى كتير رائع وراقي. نحن عملناها 4 أيام منوعة بين غناء وبين موسيقى صرف. اليوم الأول هو مع الأستاذ نزار عمران والأصدقاء اللي رح يقدموا مقطوعات موسيقية. الحقيقة كان لنا تجربة قبل معهم، صدفناهم بصافيتا وبطرطوس وقدموا شيء كتير رائع. مستوى موسيقي كتير حلو. أستاذ نزار بيعزف ترومبيت شرقي، وفعلا كان له وقع ساحر على الجمهور. ثاني يوم نحن ب 14 الشهر مستضيفين كورال أبناء وبنات الشهداء من دمشق، وهذا الشيء كتير معتز فيه. نحن بادرة جميلة طبعا، ابناء الشهداء يغنوا بمدينه الشهداء طرطوس. كلنا بنعرف انه طرطوس اكثر مدينه قدمت شهداء بكل سوريا. صحيح. واطفالنا كورال حلم رح يكون لهم مشاركه معهم. هاي الفعاليه كمان رح تتضمن تكريم للسيده شهيره فلوح اللي هي مسؤوله من زمان كثير عن مدارس ابناء الشهداء. يعني هي مثل ما بيقولوا عمر هي بالاهتمام بابناء الشهداء. فبنشوف انها كثير جديره بالتكريم اللي ضحت هالقد مع ابناء الشهداء وقدمت لهم هالقد. باليوم الثالث في كمان استضافه لفقره موسيقيه، يعني هذا ابناء الشهداء رح يكون غناء كورالي جماعي. اليوم الثالث هو رح نرجع للموسيقى الصرف، الأستاذ محمد زغلول، الأستاذ رسام الشاعر، في أسماء مهمة كمان رح يقدموا نمط شرقي، الأمسية بعنوان ذكريات. لأهم الموسيقيين القديمين، وبنفس الوقت في مقطوعات لموسيقيين سوريين جداد مثل الأستاذ عدنان فتح الله، مثل الأستاذ رسام الشاعر. هن عاملين مقطوعات لألون وموزعينها بين آلات موسيقية شرقية. يعني فينا نقول أنه نجمع بين الماضي والحاضر، بحيث أنه نحن القديم نبتكره بروح جديدة بروح العصر. تماما، أكيد أكيد، لأنه هن كلهم عم بيقدموا موسيقى كتير راقية قديمة، وبنفس الوقت عم نشوف نحن شوف لأن التجدد بموسيقانا السورية شو عم بيقادرين يقدموا هالموسيقيين المبدعين اللي عنا أنماط جديدة للموسيقى. بالختام طبعا في عنا 3 أيام استراحة هنا حيكونوا، لأنه في تزامن مع غير مهرجانات ما بدنا نقاطع مع بعض بالمحافظة. فرح يكون آخر يوم هو ب 19 الشهر الأحد كمان بالمركز الثقافي، وكل فعاليات الساعة 7. بحب نوه على هالشي. رح يكون في جزء كبير من الأوركسترا الشرقية بالمعهد التابعة للمعهد العالي للموسيقى بقيادة الأستاذ عدنان فتح الله. موسيقيين كتير من التلفزيون رح يكونوا مع المغنية ليندا بيتار بحفل الختام هن. بعتقد كمان رح يكون البرنامج عجب الجمهور، هو منوع بين تراث، بين وطني، بين فيروزيات، بين أغاني خاصة للفنانة ليندا. يعني في تنويع حلو كتير بعتقد بالبرنامج، بعتقد رح يعجبنا. دايما كورال حنين وحلم بيولد الحنين بقلوبنا وبيسمح لنا بالأحلام الجميلة. دكتورة نهى، يعني خلينا نقول عن فكرة التسمية، بتجمع للوهلة الأولى بين العراقة والتاريخ ببرج صافيتا الأثري وبين البحر بسحره وجماله، من وين اجت فكرة التسمية للمهرجان؟ التسمية نحن هالمرة استغلنا كل شيء بطرطوس، يعني المهرجان كان كله بطرطوس، بس نحن ما بيلغي انه نحن بنضل هويتنا تبين شوي. نحن بالاخير كورال حنين وحلم بيجمعوا كلمة صافيتا. فحبينا انه يكون برج صافيتا له دور بالتسمية، الدولية بالأخير نحن تابعين لنفس المحافظة ولنفس البلد، يعني نجمع الجمال بلادنا، الساحل، الآثار والبحر والطبيعة الحلوة كلها بتجتمع مع بعضها. فنحن ارتقينا هذا التسمية، بتدل شوي هي شيء سوري، الآثار والجمال الطبيعة سوا، وبنفس الوقت هي شيء بيمثلنا نحن كمنطلقين من منطقة صافيطة لبحر طرطوس كله. أكيد السوريين وين ما كانوا خصوصا الموسيقيين عم بيحاولوا يوصلوا رسالة جميلة، رسالة محبة وسلام من خلال الموسيقى، لأنه مثل ما بنعرف أنه في مقولة يعني أنه الموسيقى قد تكون يوما اللغة العالمية للجنس البشري، فهي لغة السلام والطمأنينة. دكتورة نهى، يعني قديش مهمة الموسيقى بهالمرحلة بالتحديد اللي عم نعيشها؟ الموسيقى دائما مهمة، أنا برأيي بحب أقوله دائما، وفي كتير ناس أكيد ماني أول واحدة عم أقوله، في كتير موسيقيين وفي علماء نفس حكوا بهالأشياء. الحروب بتبني وبتهدم بسرعة، بس الموسيقى والثقافة والفنون بتبني وبتهدم على المدى الطويل، وكتير مهمة ببناء شخصية الإنسان، وبس نبني الإنسان ببني الأوطان. لهيك أنا في بوست حطيته على صفحة الكورال من إحدى البوستات اللي عم ننزله من شان المهرجان، علقت بهي الكلمة إنه الموسيقى بتبني الإنسان وبتبني الأوطان. نحن هلأ بهالظروف بالعكس زيادة بالحرب يعني أكثر، مثل ما بيقول السيد الرئيس وكل المهتمين واللي بيغاروا على سوريا بيقولوا نحن بحاجة من الإنسان بعد الظروف اللي مرقنا فيها. صحيح. وأهم عوامل بناء الإنسان هو إنه نبنيه، اللي بتساعد ببنائه صح يعني الموسيقى والثقافة والفنون. لما بيتعود يسمع موسيقى راقية يحس بتدخل لنفسه وتدخل له الرقي لنفسه، والإحساس الإنساني بينمى عنده والتفاعل مع الآخر بينمى عنده. نحن كتير مصرين ومنآمن بدور الموسيقى والفنون دائما، وخصوصا بهي المراحل اللي الإنسان بيكون عنده تهدم نفسي بسبب الظروف اللي مرقت فيها. صحيح، وفعلا مثل ما لاحظنا أنه بسنين الحرب يعني صوت الموسيقى بكل أشكالها علي على صوت آلة الحرب، وهيدا الأمر الجميل واللي منعتز فيه نحن اليوم السوريين وين ما كنا. أكيد أكيد، وكتير لعبت دور لتقريب السوريين لبعض بظروف الحرب القاسية اللي مرقنا فيها. صحيح. دكتورة نهى، للتذكير قبل الختام بموعد المهرجان، ودعوة مفتوحة أكيد لجميع المستمعين وين ما كانوا. أكيد نتمنى كلهم حضورهم وتشجيعهم، ونتمنى يساعدونا. نحن بحب أعلق على شغلة، إنه نحن كثير بنحاول إنه دائما تكون عروضنا مجانية، نوصل لأكبر شريحة ممكن، لأنه نحن ما لنا غرض ربحي من الرسالة اللي عم نقدمها. لذلك بنحاول دائما تكون عروضنا واصلة لأكبر شريحة من الجمهور. نتمنى هنا يساعدونا من ناحية النظام إنه يوصلوا على الوقت، نساعد بعض، نلاقي محلات لبعض، يصير فوضى. كثير بتمنى يعني انه هي رسالة محبة مني لكل الجمهور اللي بيحب يحضر، بتمنى يساعدونا على هالشيء. البرنامج راح يكون كله بالمركز الثقافي بطرطوس كله الساعة 7 بداية يوم الاثنين، او تماما اول يوم هو يوم الاثنين مع نزار عمران والاصدقاء بامسيه بعنوان بس تجي بتشوف. انتبهنا فعلا عنوان ملفت انه بس تجي بتشوف، انه شو راح نشوف لما نروح؟ راح تشوفوا شيء كتير حلو. نحن راح نشوف بآذاننا الصاغية، لأنه يعني الصورة راح توصل من خلال المعزوفات الراقية ورائعة اللي راح نسمعها أكيد، بوجود ضيوف مميزين ورائعين من كل المحافظات السورية، إضافة لكورال حنين وحلم. أكيد. دكتورة، ثاني يوم هو في حفلة أبناء الشهداء، كورال أبناء الشهداء من دمشق. نعم. ثالث يوم أمسية ذكريات موسيقية. اليوم الأخير مثل ما قلت في فاصل 3 أيام هو 18 الشهر مع الفنانة ليندا بيطار والفرقة الموسيقية بقاعة الأستاذ عدنان. أكيد منقول لجميع المستمعين لاقونا يوم الاثنين بافتتاح مهرجان برج وبحر مع كورال حنين وحلم وضيوفه أيضا. بدنا نشكرك دكتورة نهى، ونتمنى لكم المزيد من التألق والتميز. تسلموا لي، شكرا كثير لكم، شكرا لاهتمامكم، ومنرحب بكل الجمهور اللي بحب يسمع شيء حلو. شكرا لك. شكرا لك، يا هلا فيك. غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار، غزل الهوى مغازل صفوري مارق مار، كيف بدي غيرك غازل، بعرف انك بتغادر. صفولي مارق مار غزل الهوى مغازل صفولي مارق مار كيف بدي غيرك غازل.